لقد فاتتك الغنائم تقاسموها وأنت نائم بدر لقد فاتتك الغنائم تقاسموها وأنت نائم ولو رأيت الذين فازوا رحتك ما ناحت الحمائم رحتك ما ناحت الحمائم إن رمت ألا تكون نادم قم لي حبيبي القلوب لازم إن رمت ألا تكون نادم قم لي حبيبي القلوب لازم ولازم الباب يا معنى إن السعيد الذي يلازم إن السعيد الذي يلازم فليس يحظى بالوصل نائم فليس يحظى بالوصل نائم لما سقاني ساقي القوم بالخمر طابت أنفاسي لما سقاني ساقي القوم بالخمر طابت أنفاسي وسقي أدرك أغصنا يا سلطان في شدة الوقت العاسر الكأس نور يولالي من يد شيخ الرجال الكأس نور يولالي من يد شيخ الرجال وشيخنا غني